وإن كنت تقصد جهة سفل فالله ليس كذا. يعني الجهة السفل لما قال إن ربنا في كل مكان قال طب خلاص ما تفرقش كلمة أعلى عن أسفل، فبدل ما كان يقول سبحان ربي الأعلى بقى يقول سبحان ربي الأسفل. الجهل كان بيعمل كده، ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ولا هو في كل مكان؟ طب تفرق بقى فوق ولا تحت؟ فبدل ما يقول سبحان ربي الأعلى بقى يقول سبحان ربي الأسفل. وده من ضمن الحماقة والجهل. وإن كنت تقصد جهة علو لا تحيط بالله فالله فوق عرشه كما أخبرنا، ولا يلزمنا أن نقول بقولك في قضية الجهة، وإنما نقول ونحمي أنفسنا بما وصف الله عز وجل نفسه في كتابه أو في سنة رسوله. يبقى هنا أصدق ده فيما يتعلق بالجهة. طب والجهة هل تقصد نفي أوصاف الله تحت مسمى نفي الجسمية، ولا تقصد إن ربنا سبحانه وتعالى في أسمائه وفي أوصافه يشبه البشر؟ إن كنت تقصد هذا فالأمر ليس كذلك، وإن كنت تقصد هذا فالأمر ليس كذلك، فالله عز وجل له ذات وله صفات ليس كمثله شيء فيها. فأنا ما نجرش وراء، لا، أنا اللي أجيبه لي للأدلة الشرعية وأخليه يصدق بخبر الله عز وجل في اسمه وفي وصفه. فهمت النقطة دي يا أخوانا؟ وهذا الأمر مبني على إيه؟ على إن الواحد بيؤمن عقله في نصوص الصفات زي المتكلمين، ثم يلزم أهل السنة بذلك. ودي مش طريقة السلف الصالح، طريقة السلف الصالح. ولذلك بقول لك احتموا بالنصوص تصدقوها. يا إخواني في قضية الأسماء والصفات الأمر بسيط جدا ومش محتاج للتعقيد ولا شيء من هذا القبيل. أنت لما تحس إن الأمور ضاقت عليك أو دخلت في مأزق في كلام ابن تيمية ما انتش قادر تستوعبه، ارجع للأصل الأول. أول ما اتكلم قال إيه؟ قال إن باب توحيد الأسماء والصفات هو من باب تصديق الخبر، فأنا آمنت بالله ورسوله وبما أخبر عن نفسه وبما سمى نفسه لا أزيد على ذلك. زي ما الإمام أحمد كان يحتمي بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لما قالوا له يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ليس قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبه أحدا من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه، قال لهم الكلام ده أنا ما يلزمنيش، أنا يلزمني أن أقول ليس كمثله شيء وهو الإيه؟ السميع البصير. فقالوا طب يبقى أنت كده بتقول إن ربنا سميع بأذن وبصير بعين، ماذا أردت بقولك هو السميع البصير؟ قال له أردت منها ما أراده الله ورسوله. إذا كنت أنت فاهم إن ربنا سبحانه وتعالى كلامه فيه تشبيه فالعيب في عقلك، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فهنا بنقول اهو فأثبته له. تعرفنا الوقت طرق إثبات الصفات كم طريقة؟ هم ثلاثة. الرابعة دي ما تلزمناش، احنا بنستفسر معهم علشان نرد عليهم بس. ها؟ ها؟ مالها؟ نصة يعني؟ الصفات اكتبوها كده التي لم يرد نفيها ولا إثباتها. بلاش حكاية الصفات الأول لأن اللفظ مش دقيق. الألفاظ، الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها مما أحدثه المتكلمون. لا ننفيها ولا نثبتها ولكن يتفصل فيها وترد إلى أصولها القرآنية والنبوية. وده صحيح، أظن كده منهج مقنع معتمد على النص، مفيش مجال إن في واحد يخرج منه. إلى أصول الكتاب والسنة. نعم، برضه حكاية متحيز ولا مش متحيز؟ هم قصدي يقولوا في حكاية متحيز. هل ربنا سبحانه وتعالى، انتوا عارفين السؤال يقول هل يسأل عنه بأي؟ هم يقولوا لا، لا يسأل عنه بأي، فيصطدمون بقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ فأي احنا أصلا المفروض منا أن نصدق الله في خبره ونصدق كلام النبي عليه السلام عن ربه، فإذا قال أين الله للجارية يبقى كلام الرسول حق. فهيقول لك أين المكان؟ واللي في مكان يبقى متحيز. نقول لا، انتظر بقى، فيه نوعين من المكان، فيه مكان

أخ جاي بـ 25 اسطوانة، فإن شاء الله بعد المحاضرة نعطيكم إياها.